والماضي، وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته، وشامل للواجب والجائز والمستحيل. كذا لعموم قوله في كل شيء. فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ وش معنى ان الله موجود؟ وش معنى ان الله موجود؟ لانه نريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد. نعم. هذا واجب. الألوهية انفراد بالألوهية واجب. وبالمستحيل الأخ. نعم. اللي وراك يا أخي. هذا الذي تفت. تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نعم يا الله. ها غير هذا لأنه قال ما قال وقد وقع هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع. طيب في بالممكن عبد الرحمن لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم في كبد هنا. طيب نقل على هذه ولا نقف على الأسئلة؟ طيب نعم. لأنه نقول واتقوا هذه مجزومة يعلمكم لا لأن هذه مبنية اتقوا فعل فعل أمر. نعم شيخ ولا معطوفة على الكاتب. هي معطوفة على الكاتب على كل حال. ها النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى. نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى. فإذا قلت مثلا ضرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب. نعم. نعم. هي المسألة كلها خلافية لكن مشهور من رأي البصريين أنه لا يصح. نعم نعم. يبي جينا بالفوائد يا بنت. وش هي يا أستاذ؟ وش هي هذه؟ ما هي فائدة ذي؟ فائدة أصدق يا أخي سأف الله خير. نعم لا حال مدايه. هنا حال مدايه. وإذا لم يمكن لو حال المكاتبة لأن المكاتبة قد تتأخر. نعم يا أخي. طيب ألبى هنا بمعنى في معنى في أي فسوق فيكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. نعم. لا على قول الصحيح ما فيها